يسأل أخونا ويقول: هل السنة في الصلاة الثنائية الافتراش أو التورك؟ السنة فيها الافتراش ساء التشهد الأول. نعم هذا هو الأفضل. التورك يكون في التشهد الأخير من الرباعية الثلاثية المغرب والعشاء والظهر والعصر، فكما جاء ذلك صريحا في حديث ابي حمد السائل رضي الله عنه. فالسنه المؤمن في صلاته ان يفترش بالسيدتين وفي الشهد الاول ويتورك في الشهد الاخير. نعم جزاكم الله خيرا.